وأن الوقص وهو ما بين الفريضتين لا زكاة فيه، ففي العشر شاتان ولا شيء فيها حتى تبلغ 15، ففيها 3 شيات، ثم في العشرين 4 شيات، ثم في كل في الخمس والعشرين بنت مخاض، ثم في ست وثلاثين بنت لبون إلى آخره. وأن أقل نصاب البقر 30، وما دون 30 لا شيء فيه، ففي 30 تبيع أو تبيعة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. وأن أقل نصاب الغنم 40، وما دون 40 لا شيء فيه، ففي 40 شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 121، ففيها شاتان، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 201، ففيها 3 شياة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 ففي كل 100 شاة. وتكلمنا أيضا عن زكاة الخارج من الأرض، ومتى تجب الزكاة في الخارج من الأرض، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يشترط لوجوب زكاة الخارج من الأرض يشترط شرطان. الشرط الأول أن يكون مكيلا، والشرط الثاني أن يكون مدخرا. تقدم الكلام خلاف أهل العلم في هذه المسائل، وذكرنا أن أوسع المذاهب في هذه المسائل أو في زكاة الخارج من الأرض هم الحنفية رحمهم الله تعالى، إذ إنهم يرون وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، وأن استثنوا أشياء يسيرة معدودة، إلا أن الأصل عندهم وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، ويشمل الحبوب والثمار والفواكه والخضروات إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى أن يبلغ نصابا، تقدم الكلام على ذلك، وذكرنا أن نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، لحديث أبي سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من حب أو ثمر صدقة. والوسق يساوي 60 صاعا، وعلى هذا يكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم أن صاع النبي على الراجح يساوي بالكيلو من البر الجيد الرزين، يساوي 2.40 كيلوغراما، وعلى هذا يكون النصاب 612 كيلو. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. هذا الشرط الثاني، أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب. وعلى هذا إذا لم يكن مالكا للنصاب وقت الوجوب فإنه لا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك: رجل اشترى الثمر بعد بدو الصلاح، الزكاة هنا تكون على المشتري أو على البائع. اشترى الثمر بعد بدو الصلاح، المشتري لا تجب عليه الزكاة، لأنه ليس مالكا وقت الوجوب. وقت الوجوب في الثمر هو بدو الصلاح، وعلى هذا تكون الزكاة على البائع. اشترى الحب بعد اشتداده، فالزكاة تكون هنا على من؟ على البائع، وليست على المشتري، لأن المشتري ليس مالكا وقت الوجوب. ومن الأمثلة على ذلك ما يأخذه بحصاده، فلو أنه حصد الحب بالربع أو بالخمس، هذا العامل الذي حصد الحب وله ربعه أو له خمسه، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ ها؟ نقول لا تجب عليه الزكاة، لأنه ليس مالكا للحب وقت الوجوب. وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد كما ذكر المؤلف كما سيأتينا إن شاء الله. كذلك أيضا ما يأخذه اللقاط، لو أن شخصا جعل يتبع المزارع ويجمع الحب بعد الحصاد ما تناثر من الحب ويقوم بالتقاطه، وجمع نصابا ما يساوي 5 أوسق 300 صاع، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة، لأنه ليس مالكا للحب وقت الوجوب. وما هو وقت الوجوب؟ قال لك وقت الوجوب بالنسبة للحب إذا اشتد، وبالنسبة للثمر إذا بدا صلاحه. وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا لبعض المالكية. واشتداد الحب يعني قسوة الحبة، بحيث أنك إذا ضغطتها لا تنضغط، تكون الحبة فيها صلابة بحيث أنك إذا ضغطتها لا تنضغط. وبدو الصلاح في الثمر، أما بالنسبة للتمر فبدو الصلاح فيه أن يحمر أو يصفر، فإذا بدأ به الإحمرار أو الإصفرار هنا بدا صلاحه ووجبت فيه الزكاة ويجوز لمالكه أن يبيعه. ما عدا ثمر النخيل ما عدا ثمر النخيل من الثمار التي تجب فيها الزكاة كما تقدم لنا، مثل المشمش ومثل التين ومثل الزيتون على الصحيح إلى آخره، هذه الثمار إذا أن يطيب أكلها، بدو الصلاح فيها أن يطيب أكلها. نعم. وقال المؤلف فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة فهذا منتهى تكامله، ولأنه حينئذ يقصد للأكل والادخار والاقتيات. قال رحمه الله تعالى فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة. هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر وجوب الزكاة في الحبوب والثمار وذكر ضابط الوجوب، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين قدر الزكاة. قال لك وهذا لا يخلو من 5 أقسام. القسم الأول قال لك ويجب فيما يسقى بلا كلفة، الحبوب والثمار التي تسقى بلا مؤونة بلا كلفة، تسقى عن طريق الأمطار، تسقى عن طريق البحيرات، تسقى عن طريق الأنهار، عن طريق الأودية، هذه التي تسقى بلا كلفة هذه يجب فيها العشر. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، خرجه البخاري ونحوه حديث جابر في صحيح مسلم. قال لك وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، هذا وهذا كما تقدم، يعني ما يسقى بكلفة يسقى بلا كلفة فيه العشر، هذا باتفاق الأئمة. كذلك أيضا فيما يسقى بكلفة هذا فيه نصف العشر باتفاق العلماء الذي يسقى عن طريق الآبار، حفر الآبار ونحو ذلك من إخراج المياه إلى آخره، فهذا فيه نصف العشر باتفاق الأئمة. ودليل ذلك كما تقدم حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما. هذان قسمان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. القسم الثالث ما سقي بهما جميعا، يعني سقي بكلفة وبغير كلفة، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر. ما سقي بكلفة وبلا كلفة، يعني سقي نصف الوقت بكلفة والنصف الآخر بلا كلفة، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر. القسم الثالث إذا تفاوت، ففقهاء يقولون ينظر إلى الأكثر نفعا، يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا تفاوت، يعني هو في القسم الثالث النصف مثلا الحب في الأرض ستة أشهر، جلس الحب في الأرض ستة أشهر حتى حصد، ثلاثة أشهر سقي بكلفة وثلاثة أشهر سقي بلا كلفة، هذا فيه كم؟ ثلاثة أرباع العشر. طيب القسم الرابع إذا فوات أربعة أشهر بكلفة، شهران بلا كلفة أو العكس إلى آخره، فالشافعية يقولون بالقسط، الشافعية يقولون بالقسط. وعلى هذا، على كلام الشافعية، نعم على كلام الشافعية، إذا سقي أربعة أشهر بكلفة وشهران بلا كلفة، ها كم يكون الواجب؟ ها؟ لا أكثر من النص، يعني سقي أربعة أشهر بكلفة، طيب وشهران، وسقي شهران بلا كلفة، هم يقولون بالقسط، ها؟ يعني هو الآن تقسم الأجزاء كم؟ الأشهر ستة، نعم الأشهر ستة، تقسم العشرة على ستة، ثم بعد ذلك يخرج لك جزء السهم وتضرب اثنين بجزء السهم، هذا سقي بكلفة، وأربعة تضربها بجزء السهم سقي بلا كلفة. المهم أنهم يقولون الواجب من الزكاة هنا يكون بالقسط، والمشهور من المذهب أنه ينظر إلى الأكثر نفعا، فإذا كان الأكثر نفعا ما سقي بكلفة يصار إليه، وحينئذ يجب نصف العشر، وإذا كان الأكثر نفعا ما سقي بلا كلفة يصار إليه ويجب العشر. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية، وأنه يكون بالقسط. القسم الخامس إذا جهل الحال، سقي بكلفة وسقي بلا كلفة، لكن لا ندري كم سقي بكلفة وكم سقي بلا كلفة، فيقولون يخرج المزكي العشر احتياطا. قال رحمه الله تعالى: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، يعني الحب يجب على صاحب الحبوب أن يصفيه من قشره، والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. الثمر لو أخرج رطب، لو أخرج التمر رطبا ما يجزئ، أخرج التين تينا، أخرج تينا رطبا لا يجزئ، لابد أن يخرج تين يابس، وأيضا لابد أن يخرج تمرا يابسا، وعلى هذا فقس الثمار لا بد أن تكون يابسة، والحبوب لا بد أن تكون مصفات. لماذا الحبوب تكون مصفات؟ الأمر في ذلك ظاهر، لأنها تهيأ للانتفاع. الثمار لا بد أن تكون يابسة لأنها تقصد حينئذ للادخار، إذا كانت يابسة تقصد للادخار، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا بأس أن يخرج من الثمر رطبا، وعلى هذا لو أخرج الآن التمر أخرج رطبا لم يخرج يابسا فإن هذا مجزئ على الرأي الثاني. والأقرب والله أعلم أنه ينظر في ذلك إلى مصلحة الفقير، هل الأصلح للفقير أن يأخذ الرطب أو الأصلح له أن يأخذ اليابس؟ وفي مثل وقتنا الحاضر والله أعلم وقت الرطب الأصلح للفقراء أنهم يأخذون رطبا، لأن الرطب الآن ممكن أن تدخر عن طريق المبردات، وكانت في الزمن السابق الرطب لا تدخر، فلا بد أن يخرج المزكي يابسا لكي يدخرها الفقير. فالأقرب والله أعلم أنه ينظر إلى مصلحة الفقير، وهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان. قال رحمه الله تعالى: وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم. يقول لك المؤلف يسن للإمام أن يبعث الخارص، يعني يبعث إلى أصحاب المزارع من يخرص عليهم الثمار، يبين لهم قدر الزكاة الواجب عليهم. وش معنى الخرص؟ معنى الخرص أن الخارص ينظر إلى الثمار أو على الزروع، على القول بمشروعية خرص الزروع، ينظر إلى الثمار إذا بدا صلاحها، كم تساوي إذا جفت، لأن الثمرة تخرج رطبة أو يابسة، تخرج يابسة، فهذه الثمار مثلا النخيل يدور عليها الخارص، يدور على النخلة وينظر إلى ثمارها، وهذا يعرفها الخبرة. ثمرة هذه النخلة إذا جفت وأصبحت يابسة كم تساوي؟ كم تساوي؟ 20 وسقا، تساوي 10 أوسق، إلى آخره. فيقول هذه النخلة فيها كذا وكذا من الأوسق، فيها وسق مثلا، النخلة الثانية فيها وسقان، الثالثة فيها وسق، إلى آخره. ثم بعد ذلك يتبين له كم مقدار الزكاة، كم تبلغ هذه الثمار إذا جفت. فمثلا هذه الثمار إذا جفت تساوي 5 أوسق، 5 أوسق كم هي من صاع؟ 300 صاع. وهذه الثمرة سقيت بلا كلفة، كم يكون الواجب فيها؟ ها؟ العشر. وعشر 300 صاع كم؟ ها؟ يساوي 30 صاعا. فهذه مهمة الخارص، يبين كم سيساوي هذا التمر إذا جف، وكم مقدار الزكاة الواجبة على صاحب هذه الثمر. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يشرع للإمام أن يبعث إلى أهل الثمار، وهل يشمل كل ثمرة أو أنه خاص، إلى آخره، كما سيأتي إن شاء الله، من يخرص عليهم. وهذا قول الأئمة الثلاثة لمالك والشافعي وأحمد، خلافا للإمام أبي حنيفة، فإن الإمام أبا حنيفة لا يرى شرعية الخرص، لأن الخرص ظن وتخمين فلا يصار إليه. والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى يهود لكي يخرص عليهم، وهذا أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، هو الوارد عن أبي بكر وعمر، وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من شرعية الخرص. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: لثمرة النخل والكرم، يعني الذي يخرص هو النخل والعنب فقط، أما ما عدا ذلك فإنه لا يخرص. وهذا وعلى هذا الزيتون مثلا، هل يخرص الزيتون أو لا يخرص على كلام المؤلف؟ قال لك على كلام المؤلف أنه لا يخرص إلا النخل والكرم، أما الزيتون فإنه لا يخرص. قالوا لأن الزيتون متفرق في شجره مستتر بورقه. والرأي الثاني أن الزيتون ونحوه أنه يخرص، نعم، وهذا قال به الليث بن سعد والزهري. وعلى هذا نقول بأن كل ثمرة تجب فيها الزكاة تخرص، كل ثمرة تجب فيها الزكاة نقول بأنها تخرص. وهل يخرص الحب أو لا يخرص الحب؟ الحبوب هل تخرص؟ البر، الشعير، الرز إلى آخره، هل تخرص؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن الحبوب لا تخرص، أولا لأن الحبوب الغالب أنها تكون مستترة في السنبل ونحو ذلك، فلا يتمكن من خرصها. وأيضا الحبوب لا حاجة إلى خرصها، لأن الثمار تخرص لأن أهل البيت بحاجة إلى الأكل منها، إلى أن يأكلوا منها وأن يهدوا وأن يعطوا إلى آخره، بخلاف الحبوب. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن الحب لا يخرص، فالحب لا يخرص، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إذا بدا صلاحها، يعني خرص الثمار إنما يكون إذا بدا صلاح الثمرة، وبدو صلاح الثمرة كما تقدم في النقيل أن تحمر أو تصفر، وفي بقية الثمار أن يطيب أكلها. قال: ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما، يعني يشترط في الخارص شروط. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: يكفي خارص واحد، خارص واحد، والمؤلف رحمه الله كاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده. قال: يشترط كونه مسلما، لأن غير المسلم لا يؤتمن. أمينا، لقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. خبيرا، وهذا هو القوة، يعني عنده معرفة بالخرص، وكم يساوي هذا الرطب إذا جف. فيشترط كما ذكر المؤلف ما اشترطه الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، الأمانة والقوة التي هي الخبرة. قال: وأجرته على رب الثمرة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعية أن أجرته على بيت المال، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الخرص من وظائف الإمام، وإذا كان كذلك فإن أجرته تكون على رب المال. قال: ويجب عليه بعث السعاة، يعني يجب على الإمام أن يبعث السعاة، والسعاة جمع ساعي، والمراد بهم السعاة جمع ساعي، والمراد بهم الجباة لأموال الزكاة. قال: قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. أما الباطن فإن أصحابه يتولون إخراجه، والفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الأموال الزكوية إلى قسمين: أموال زكوية ظاهرة وأموال زكوية باطنة. الأموال الزكوية الظاهرة هي سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، هذه يقولون بأنها ظاهرة، وعلى هذا الإمام يبعث السعاة لأهل السائمة لأخذ الزكاة منهم، ولأهل الحبوب والثمار لأخذ الزكاة منهم. وأما الأموال الباطنة وهي النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة، فإن الإمام لا يبعث من يأخذ من أهل الأموال الباطنة الزكاة، وإنما يتولون إخراجها بأنفسهم. قال رحمه الله تعالى: ويدل لذلك، نعم يدل لذلك الحديث قبيصة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا مما يدل على أن الصدقة تجلب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: ويجتمع العشر، المراد بالعشر هنا الزكاة، وإنما عبر المؤلف رحمه الله تعالى عن الزكاة بالعشر لأن الغالب أنه في بلد، والمؤلف رحمه الله تعالى في بلد الزروع والثمار تسقى بلا مؤونة، وحينئذ يجب كم؟ يجب العشر، وهو في بلاد الشام، وهذه البلاد الغالب أنها تسقى عن طريق الأنهار، فيجب فيها العشر، فهو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله العشر عن الزكاة. قال: ويجب العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. دام الأرض الخراجية، هو قال لك المؤلف رحمه الله ما فتحت عنوة، هذه البلاد مصر والشام والعراق لما فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، رأى عمر ألا تقسم هذه البلاد وأن تبقى وقفا على المسلمين. وش معنى الوقف؟ ليس المراد هنا الوقف الاصطلاحي الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، المراد بالوقف هنا أن تكون هذه الأراضي في أيدي الناس ويضرب عليها خراج يؤخذ لبيت المال، فحينئذ يستمر نفع هذه الأراضي، لأنه إذا ضرب عليها الخراج وعاد إلى بيت المال انتفع عموم المسلمين. فهذه الأرض الخراجية يقرها الإمام بأيدي بعض الناس ويضرب عليها خراج، هذه الأرض الخراجية أخذها زيد من الناس، مثلا في مصر أخذها زيد من الناس، يجتمع فيها إذا زرعها زيد، لأنه سيضرب عليه خراج لا بد أن يزرعها أو أن يرفع يده عنها لكي يقوم غيره بزراعتها، فيجتمع فيها الخراج وهو ما ضربه الإمام على هذه الأرض، هذا يؤدى إلى بيت المال. ويجتمع أيضا فيها الزكاة. فإذا زرعها برا والإمام قال تكون هذه الأرض الخراجية بيدك بعشر ما يخرج منها، هذا العشر يكون لبيت المال، هذا هو الخراج. ويبقى الزكاة إذا سقيت بلا مؤونة يبقى فيها عشر آخر، هذا يكون للفقراء والمساكين. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. قال رحمه الله وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. يقول لك المؤلف رحمه الله تضمين أموال العشر يعني أموال الزكاة وكذلك أيضا الأرض الخراجية، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا باطل، يعني أن من بيده الأرض الخراجية يجب عليه العشر مطلقا حتى ولو أصيبت الزروع بآفة أو نحو ذلك، فكونه يضمن العشر مطلقا يضمن الخراج مطلقا، هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا باطل. يعني مثلا لو قال أنت عليك أنك تأتي بكذا وكذا حتى وإن لم تنتج الأرض، حتى وإن أصيبت بما أصيبت به من آفات أو نحو ذلك، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا باطل. قال وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. هذا المشهور، لما المشهور مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وجوب الزكاة في العسل، والحنفية هم أوسع الناس أوسع المذاهب في هذه المسألة خلافا للمالكية والشافعية، فلا يرون وجوب الزكاة في العسل. أما المالكية والشافعية قالوا لم يقم الدليل على وجوبه والأصل براءة الذمة، وأما الحنفية والحنابلة فاستدلوا بحديث أبي سيارة المتعي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي نحلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي العشور، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي العشور، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. وأيضا هناك أحاديث أخرى كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذه الأحاديث التي يستدل بها الحنابلة والحنفية هذه كلها فيها ضعف. وعلى هذا يظهر والله أعلم ما ذهب إليه مالك والشافعي أن العسل لا تجب فيه الزكاة، اللهم إلا إذا كان عروض تجارة هذا تجب فيه الزكاة، زكاة عروض التجارة. لكن لو كان الشخص له مناحي يجني منها العسل أو أنه يستخرج العسل من الموات، يعني يذهب إلى الصحراء ويقوم بأخذ العسل من الجبال ونحو ذلك، فهذا الصواب فيه ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه لا تجب فيه الزكاة، لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تنهض على وجوب الزكاة. لكن كما قال أبو عبيد صاحب الأموال، أبو عبيد صاحب الأموال رحمه الله يقول يؤمر أهله بإخراج الزكاة دون أن يكون واجبا عليه، ويكره لهم ترك الزكاة. فكأنه يقول يكره أن، أو صريح عبارته يكره أن يتركوا الزكاة لكن لا تجب عليهم الزكاة. قال ونصابه 160 رطلا عراقية، يعني لا تجب على المذهب إلا إذا أخذ ما يبلغ نصابه 160 رطلا عراقية. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى تجب الزكاة في القليل وفي الكثير، في قليل العسل وفي كثيره، فإذا أنتج قليلا أو كثيرا وجب عليه الزكاة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى وهو المشهور المذهب قالوا لا تجب حتى يبلغ 160 رطلا عراقية، وقالوا بأن هذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرطل العراقي، الرطل العراقي يساوي بالمثاقين 90 مثقالا، والمثقال على الصحيح المثقال كما سيأتينا موضع خلاف كم وزن المثقال بالغرامات، والصحيح أن وزن المثقال بالغرامات يساوي 4 ربع. وعلى هذا اضرب 160 كم، حول الأرطال إلى مثقين، تضرب 160 بكم؟ ها؟ 90. الناتج لكي تحول إلى غرامات تضربه بكم؟ 4 ربع. الناتج لكي تحوله إلى كيلوات اقسمه على كم؟ على 1000، وحينئذ يخرج لك نصاب العسل عند الحنابلة. فمئة وستين رطل الأرطال حولها إلى مثاقين اضربها 90، المثاقين حولها إلى غرامات اضربها 4 ربع، الناتج اقسمه على 1000 يخرج لك نصاب ماذا؟ نعم، يخرج لك نصاب العسل بالكيلو. قال رحمه الله: وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع من وجوبه الدين. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، وما وجد مدفونا في الأرض له 3 حالات، ما وجد مدفونا في الأرض له 3 حالات أو 3 أقسام. القسم الأول أن تكون عليه علامة علامات الجاهلية، يعني ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الركاز الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. فالقسم الأول ما وجدت عليه علامة من علامات الجاهلية ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما وجدت فيه علامة من علامات المسلمين. القسم الثالث ما لم توجد فيه علامة، هل هو قبل الإسلام أو بعد الإسلام؟ ففي هذين القسمين ما يوجد في جوف الأرض حكمه حكم اللقطة، يعني بمعنى أنه يعرف. فالأقسام 3: القسم الأول ما وجدت فيه علامة على ما قبل الإسلام فهذا هو الركاز. القسم الثاني ما وجدت فيه علامة من علامات أهل الإسلام، والقسم الثالث ما لم توجد فيه علامة، ففي هذين القسمين حكمه حكم اللقطة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: في الركاز الخمس كما ثبت في الصحيحين. نعم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام الخمس، هل هذا الخمس ملحق بالزكاة أو ملحق بالفيء؟ هل هو ملحق بالزكاة أو ملحق بالفيء هذا الخمس؟ أو عموما الركاز، هل هو ملحق بالزكاة أو ملحق بالفيء؟ الإمام الشافعي رحمه الله يلحقه بالزكاة، أبو حنيفة وأحمد يلحقانه بالفيء، وهذا يترتب عليه، هذا الخلاف يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى: الخمس هذا مصرفه، إذا قلنا بأنه ملحق بالزكاة لمن يكون مصرفه ها لأهل الزكاة. إذا قلنا بأنه ملحق بالفيء مصرفه يكون لمن؟ لبيت المال، يوضع في بيت المال يصرف في المصالح ولا يتقيد بأهل الزكاة. المسألة الثانية المترتبة على هذا الخلاف، إذا وجد غير الذهب والفضة هل هو من الركاز أو ليس من الركاز؟ عند أبي حنيفة وأحمد أنه من الركاز، عند الشافعي أنه ليس من الركاز. لماذا؟ لأن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة، ما عدا ذلك لا تجب فيه من العروض، لا تجب فيه إلا إذا كان عروض تجارة. فعلى رأي أبي حنيفة وأحمد حتى لو وجد أحجارا، لو وجد حديدا نحاسا صفرا، لكن عند الشافعي أنه لا تجب فيها إلا إذا كان من الذهب والفضة. المسألة الثالثة مما يترتب على هذا الخلاف، هل يشترط بلوغ النصاب؟ عند الشافعي ها الذي يلحقه بالزكاة يقول ماذا؟ عنده يشترط بلوغ النصاب، وعند أحمد وأبي حنيفة لا يشترط بلوغ النصاب. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. نعم، هذا هو المال الزكوي الثالث، والمراد بالأثمان نعم قول المؤلف نعم: ولا يمنع من وجوبه الدين، يعني الدين لا يمنع من وجوب الخمس في الركاز. فمثلا لو وجد ركازا يساوي 100,000 وعليه دين بقدر 100,000 فإنه يجب عليه الخمس، والدين لا يمنع وجوب الخمس في الركاز. وتقدم لنا أيضا أن الصحيح أيضا أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، كذلك أيضا لا يمنع وجوب الخمس في الركاز. أيضا بقي عندنا مسألة وهي بقية المعادن، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ المعدن هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ مثلا لو وجد شيئا من المعادن، استخرج شيئا من المعادن، أي إن كان ذهبا وفضة فالأمر في ذلك ظاهر أنه تجب فيه الزكاة، لكن بقية المعادن من صفر ونحاس وغير ذلك هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد به قال مالك أنه تجب فيه الزكاة، لأن الله عز وجل قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وعند الشافعي لا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة، وعند الإمام أبي حنيفة التفصيل: إن كان هذا المعدن يقبل الطرق والسحب فتجب فيه الزكاة، وإن كان لا يقبل الطرق والسحب فلا تجب فيه الزكاة. والأحاديث الواردة في زكاة المعدن كلها ضعيفة، فالذين قالوا لا تجب الزكاة استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في حجر، والذين قالوا تجب الزكاة استدلوا بالآية، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث وأوجب الزكاة، وهذا نعم هذه الأحاديث ضعيفة، وما يبقى عندنا إلا الآية: نعم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان. المراد بالأثمان الذهب والفضة، وكذلك أيضا الآن هذه الأوراق النقدية من الريالات والجنيهات ونحو ذلك تقوم مقام الأثمان. قال: وهي الذهب والفضة، والزكاة تجب في الذهب والفضة بالإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نعم قال الله عز وجل: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حيث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال رحمه الله: وفيها ربع العشر. بالإجماع أن فيها ربع العشر إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا وبالدنانير 25.7 دينار. نصاب الذهب 20 مثقالا. المثقال، العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن المثقال، وزن المثقال 72 حبة من حب الشعير معتدلة غير مقشورة مقطوعة من طرفيها ما دق وطال. المثقال وزنه، إذا أردت أن تعرف وزن المثقال الآن عندك، لأن معرفة وزن المثقال هذا مهم جدا، يأتيك في الأنصبة كما تقدم لنا الآن نصاب العسل، كما تقدم لنا قدر الماء الطهور الكثير من الماء الطهور والقليل، وأن الكثير ما بلغ 500 رطل عراقي، وأن الرطل العراقي يساوي 90 مثقال. لا بد أنك تعرف وزن المثقال بالغرامات. الفقهاء قالوا بأن المثقال يساوي بحبة الشعير كم؟ يساوي 72 حبة من الشعير. وصفوها قالوا بأنها من الحب المعتدل، وأنها غير مقشورة، وأنه قطع منها أو قطع من طرفيها ما دق وطال. أنت إذا أردت أنك تعرف كم وزن المثقال بالغرامات، أوزن هذه الحبة الشعير. وهذا قول الأئمة 3. وعند الحنفية يقولون بأن المثقال يزن 100 حبة شعير. على كل حال، العلماء رحمهم الله اجتهدوا في وزن هذا حب الشعير، فخلصوا إلى النتائج الآتية. فقيل بأن المثقال يزن 3.5 غرامات، وقيل بأن المثقال يزن 63%، والرأي الثالث أن المثقال يزن 4.25، يعني 25%، وهذا هو أقرب شيء، أقرب شيء، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وجدت دنانير، يعني في المتحف البريطاني وجدت دنانير في من عهد عبد الملك بن مروان، والدينار يساوي مثقال، دينار يساوي مثقال، وزنت هذه الدنانير وجدت أنها تساوي 4.25، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا نصاب الذهب الآن يساوي كم بالمثاقيل؟ 20 مثقال. اضرب 20 مثقال ب4.25، كم يساوي؟ ها، يساوي 85 غراما. فنصاب الذهب يساوي 85 غراما إذا وصل إلى هذا الحد وجبت فيه الزكاة، وإلا لم تجب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. وتقدم أن المثقال على الصحيح أنه يساوي 4.25، وعلى هذا يكون مقدار النصاب بالغرامات 85 غراما. قال رحمه الله: ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال 3.75 درهم، إلى آخره. نصاب الفضة تساوي 100 درهم كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه. إذا أردت أنك تعرف الفضة بالغرامات، حول الدراهم إلى مثاقيل، حول الدراهم إلى مثاقيل. العلماء يقولون كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، وحينئذ 100 درهم كم تساوي بالمثاقيل؟ ها؟ كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. 100 درهم كم تساوي بالمثاقيل؟ ها؟ 140. 100 تساوي 70، و100 تساوي 70، تكون تساوي 140 مثقالا. المثقال الواحد كم زينته؟ ها؟ 4.25 كما تقدم، 4.25. اضرب 140 ب4.25، كم يكون نصاب الفضة؟ ها؟ نصاب الفضة يساوي 595 غراما. نصاب الفضة يساوي 595 غراما من الفضة. الآن الأوراق النقدية التي بين أيدينا هذه، العلماء رحمهم الله يقولون تقدر بالأحظ للفقراء. الأوراق النقدية هذه تقدر بالأحظ للفقراء. والأحظ للفقراء الفضة ولا الذهب؟ الفضة، لأن الفضة رخيصة. غرام الذهب الآن تقريبا ب150، غرام الذهب الآن تقريبا 150. لو قلنا إن المعتبر هو الذهب، اضرب 85 150، كم؟ 85 150 تقريبا، ها؟ 12,000، تقريبا 12,000. وعلى هذا بالأوراق النقدية ما تجب الزكاة حتى تملك 12,000، وهذا ليس أحد الفقراء. لكن بالنسبة للفضة رخيصة، غرام الفضة تقريبا بريالين وزيادة اليوم، اضرب 595 بريالين، كم تساوي؟ تساوي 1190 أو 1200. يعني من ملك 1200 في وقتنا وجبت عليه الزكاة، من ملك أقل من ذلك لم تجب عليه الزكاة. وعلى هذا إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية في أي بلد من البلدان، انظر إلى ما يساويه غرام الفضة في ذلك البلد. فإذا كنت مثلا في السعودية كم يساويه من الريالات، إذا كنت في مصر كم يساوي من الجنيهات، في السودان كم يساوي بالجنيهات، وهكذا. وحينئذ يتبين لك كم النصاب أو نصاب الزكاة من الأوراق المستعملة في ذلك البلد. عندك الآن نصاب الفضة 595 غراما، كم يساوي في هذا البلد عند حلول الزكاة اليوم؟ غرام الفضة كم؟ لأن الفضة والذهب تزيد تنقص، كم يساوي الآن عند حلول الحول؟ فإذا كان يساوي مثلا كذا وكذا من الجنيهات أو الليرات أو الدولارات إلى آخره، فينظر هل بلغ المال إلى هذا القدر أو لا، إن كان بلغ وجبت الزكاة وإلا لم تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فمثلا لو كان عنده 10 دنانير أو 10 متاقيل من الذهب، تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ ما تجب فيها الزكاة، لأن نصاب الذهب يساوي 20 مثقالا، فعنده 10 متاقيل من الذهب وعنده 100 درهم من الفضة. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: يضم الذهب للفضة لكي يكتمل النصاب. واضح؟ نعم. يقول لك يكتمل، يضم الذهب للفضة لكي يكتمل النصاب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة 3. وعند الشافعي أن الذهب لا يضم إلى الفضة والفضة لا تضم إلى الذهب، لأن كل واحد منهما جنس مستقل بنفسه. فمثلا لو كان عنده 10 مثاقيل من الذهب لا تجب عليه الزكاة، عنده 100 درهم من الفضة لا تجب عليه الزكاة، كل واحد منهما لا يضم إلى الآخر، وذلك أن كل واحد منهما جنس مستقل. ويدل لهذا أيضا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعندما تبادل ذهبا بفضة يجوز التفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، لأنهما يتحدان في علة الربا. فما دام أنه يجوز التفاضل هذا يدل على أن كل منهما جنس مستقل. ويدل لهذا أيضا، نعم يدل لهذا أيضا، أننا ما نضم الشعير إلى الرز ولا نضم التمر إلى اللوز. لو كان عندك وسقان من التمر وثلاثة أوسق، يعني المزرعة الآن أنتجت وسقين من التمر وثلاثة أوسق من اللوز، هل نضم اللوز إلى التمر حتى تجب الزكاة؟ ها؟ ما نضم. فكذلك أيضا هنا لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب، وهذا هو الصواب، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. الجمهور يقول يضم لأن الذهب والفضة هما قيم الأشياء، هما قيم الأشياء. نعم. ولكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى. يستثنى من ذلك أموال الصيارف والصاغة، لأن أموالهم هذه عروض تجارة، عروض تجارة. فالصائغ صاحب الذهب يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، لأن هذه كلها عروض تجارة. لو كان أن تتاجر بر وشعير تضم حتى يبلغ نصاب عروض تجارة، لأن هذه عروض تجارة. ومثل ذلك أيضا الآن الأوراق النقدية، لو كان الشخص عنده، إذا قلنا النصاب يساوي 200,000 ريال، عنده 500 ريال من الريالات السعودية وعنده 600 ريال من الجنيهات، هل يضم هذه إلى هذه في تكميل النصاب؟ نقول لا يضم، الريالات ما تضم الجنيهات إلا إذا كان إذا كانت عروض تجارة يبيع ويشتري، صاحب صيرفة صراف يبيع ويشتري، فهنا يضم. أو الذهب يضم إلى عروض التجارة، والفضة تضم إلى عروض التجارة، والأوراق النقدية تضم إلى عروض التجارة، لكن ضم الذهب إلى الفضة أو الأوراق النقدية هذا الجنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب لا يضم إلا إذا كان ذلك عروض تجارة، أو أنك تضم الذهب إلى عروض التجارة، أو تضم الفضة إلى عروض التجارة، أو تضم الريالات إلى عروض التجارة، أو جنيهات إلى عروض التجارة، هذا يضم في تكميل النصاب. قال رحمه الله: ويخرج من أيه ما شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب مالك والشافعي، أن الحلي لا زكاة فيه، لكن قال المؤلف رحمه الله: إذا كان معدا للاستعمال أو الإعارة. نعم، لا زكاة فيه. نعم، إذا كان معدا للاستعمال أو الإعارة، وسيأتي. المهم رأي الأئمة الثلاثة أنه لا زكاة في الحلي، الحلي الذي يستعمل لا زكاة فيه، أو الذي يعار. نعم، هذا لا زكاة فيه. والإمام أحمد رحمه الله يقول عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمسة كلهم لا يرون وجوب الزكاة في الحلي: أنس وجابر وعائشة وأسماء وابن عمر. نعم، خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنس وجابر وأسماء وعائشة وابن عمر. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الزكاة تجب في الذهب المستعمل، ويستدلون بالعمومات كما تقدم: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ما من صاحب ذهب ولا فضة، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا بعض الأحاديث الخاصة مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات، فقال: تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار، أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار، في سنن أبي داود. ومثل أيضا حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو هل هو كنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وأيضا في أبي داود. ومثل ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي أتت وعليها مسكتان إلى عائشة، وعليها مسكتان، وعلى ابنتيها مسكتان غليظتان من ذهب، إلى آخر الحديث. هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت، فلا يبقى إلا ما يتعلق بالعمومات. والوارد عن الصحابة كما تقدم أن الذهب المستعمل أنه لا زكاة فيه، والعمومات هذه محمولة على عموم الذهب وليس على الحلي، أو الذهب الذي لا يتخذ للاستعمال، يعني الذهب الذي لا يتخذ للاستعمال. الصواب في هذه المسألة أن الذهب المستعمل أو الذي مهيئ للاستعمال والاستخدام أنه لا زكاة فيه، وأما الذهب المرصود الذي لا يستخدم ولا وليس مهيئا للاستخدام، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكره. وقال لك المؤلف: ولا زكاة في حلي مباح، مثل الأساور والفتخات ونحو ذلك، لكن إذا كان الحلي محرما تجب فيه الزكاة. وعلى هذا لو كانت المرأة عندها حلي على شكل تمثال، هذا حلي محرم، هذا الحلي على شكل تمثال، هذا حلي محرم تجب فيه الزكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال لك: وكذا في المباح المعد للكرى. كان المرأة عندها حلي أعددته للكرى، تكريه، تؤجره، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: تجب فيه الزكاة. الذي لا تجب فيه الزكاة هو الحلي المستعمل، الذي يستعمل استعمله صاحبه أو أنه أعاره غيره لكي يستقدمه. قال: المعد للكراء أو النفقة، يعني عنده هذا الحلي وهذا الحلي حبسه للنفقة، ينفق منه على أهله، فإذا حال عليه الحول قد بلغ نصابا تجب فيه الزكاة. فتلخص أن الحلي المحرم تجب فيه الزكاة، والحلي المعد للكراء تجب فيه الزكاة، والحلي المعد للنفقة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت. نعم، وهذا واضح كما تقدم، إذا بلغ نصابا وبالنسبة للحلي المحرم لا ينظر، بالنسبة للحلي المحرم لا ينظر إلى الهيئة المحرمة، يعني وجودها كعدمها، وإنما ينظر إلى وزنه دون النظر إلى هيئته المحرمة، لأنه بسبب وجود الهيئة المحرمة قد تزيد القيمة. نعم، قد تزيد القيمة، فما كان زائدا بسبب الصنعة المحرمة، كما لو كانت الصنعة على شكل تمثال كما تقدم، فإنه لا ينظر إلى هذه الزيادة، لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا. ولهذا قال لك المؤلف: إذا بلغ نصابا وزنا، المعتبر هو وزنه لا قيمته، ما دام أنه محرم، لأن الهيئة المحرمة هذه لا عبرة